بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قوله يؤم القوم أن يكون لهم إماما، وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمراد بقوله أقرأهم لكتاب الله أي أكثرهم قرآنا، وليس المراد الأجود والأحسن من حيث التلاوة، وإنما المراد بقوله أقرأهم أي أكثرهم قرآنا. قال: فإن كانوا في القراءة سواء، يعني كانوا متقاربين ومتساوين، فأعلمهم بالسنة. ولم يقل فأقرأهم للسنة، لأن السنة لا يتعبد لله عز وجل بلفظها، وإنما يتعبد لله بمعناها وما اشتملت عليه من الأحكام. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإنما كانت الهجرة مقدمة، لأن الغالب أن الأقدم هجرة يكون أعلم بدين الله وبالأحكام ممن تأخر. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما، فالمتقدم في الإسلام يقدم على من تأخر، وهذا إنما يتصور في رجلين أسلما. قال وفي رواية: أو سنا، يعني إذا تساووا فإنه يقدم الأكبر سنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه. والسلطان نوعان: سلطان عام وسلطان خاص. فالسلطان العام كسلطة الملك على ما تحته أو ما تحت ولايته في البلاد، فإذا قدر أن الملك أتى إلى مسجد فهو أحق بالإمامة حتى من إمام المسجد، لأن له السلطة العليا والولاية العليا. والنوع الثاني سلطان خاص، وهو سلطة إمام المسجد في مسجده وسلطة صاحب البيت في بيته. فلو فرض أن شخصاً عالماً قدم إلى مسجد وكان إمام المسجد دونه في العلم وفي حفظ القرآن، فإن إمام المسجد مقدم لأنه صاحب سلطة. وكذلك أيضاً في البيت، لو قدر أنه جاءك ضيف فأنت أحق بالإمامة منه لأنك صاحب سلطان. وقوله ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، قال: ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. التكرمة بمعنى الضيافة، فلا يجوز له أن يقعد في ضيافته إلا بإذنه. والمراد بذلك ما زاد على اليوم والليلة، لأن الضيافة تجب يوما وليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. فما زاد على اليوم والليلة لا يجوز للضيف أن يقعد إلا أن يأذن له، إما إذنا لفظيا وإما إذنا عرفيا. فهذا الحديث فيه مسائل، منها: أولا، أن المشروع أن يتقدم للإمامة من كان أحق وأجدر بكونه يتصف بالصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما تقدم خبر بمعنى الأمر. ولذلك لو اجتمع جماعة وعلم أحدهم أنه أجدر بالإمامة وأحق بالإمامة فالواجب عليه أن يتقدم. وفيه أيضا دليل على فضيلة القرآن، حيث كان صاحبه مقدما في الدنيا وفي الآخرة، فيكون مقدما في الدنيا كما في الإمامة، وكذلك أيضا في الدفن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدفن أصحابه قال: انظروا أيهم أكثر قرآنا فقدموه، فكانوا يقدمون الأكثر قرآنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي أن تراعى هذه المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقديم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأقدم إسلاما ثم الأكبر سنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يؤم في مسجد له إمام راتب، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ويحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. ولهذا كان المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان لو تقدم على إمام راتب في مسجد وأم فيه بغير إذنه أن فعله محرم وأن الصلاة لا تصح، لأنه غصب لهذا الأمر. فعلى كل حال أن الواجب على الإنسان إذا كان في مسجد وتأخر الإمام الراتب أن يراسل أو أن يستأذن، والأولى للإمام والأحسن له أن يأذن للجماعة فيقول: مثلا إذا تأخرت 5 دقائق أو 10 دقائق فلكم أن تصلوا. ثم هو إذا أذن الإمام فتارة يأذن إذنا عاما وتارة يأذن إذنا خاصا، فالإذن العام كأن يقول: إذا تأخرت فصلوا، والإذن الخاص أن يقول: إذا تأخرت فليصلي فلان. فيجب أن يراعى ما ينص عليه الإمام لأنه هو صاحب الحق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجوز للضيف أن يقعد عند مضيفه أكثر مما أوجبه الشرع، أكثر مما جعله الشرع حقا له، وهو يوم وليلة، ولهذا قال: ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. أما إذا أذن فيكون حينئذ الحق له. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.